هيضي وجداني ولا عيني في شوفت الأحبابي مهتمة العيد في طلتك هيضي وجداني ولا عيني في شوفت الأحبابي مهتمة هذاك يصرخ فرح مشتاق لإخواني هذاك يصرخ فرح مشتاق لإخواني هذا على الخير مع خاله ومع عمه هذا على الخير مع خاله ومع عمه شوفت نور الاكوان يا جعل الايام لك اعياد يا يما والعيد كله بشوفت نور الاكوان يا جعل الايام لك اعياد يا يما برد يا قلبي هنا سمعني الحال برد يا قلبي هنا سمعني الحال كبري ورجال فضى شارك بها الأمة كبر ورجال فضى شارك بها الأمة الملبوسي الهاني نظيف ينبض غلا صافي بها دمه خليك يا قلبي مثل ملبوسي الهاني نظيف ينبض غلا صافي بها دمه يا العيد يا العيد انا بالحيل فرحاني يا العيد يا العيد انا بالحيل فرحاني يا رب تم الفرح في امتي تم يا رب تم الفرح في امتي تم Hello.